يعني يستحيل إن واحد يكون معلش مبسوط على يوم الخميس وزعلان على يوم الأحد أيا يكن الأيام الموجودة حسب الدول. يستحيل اليوم اللي يقول خميس نفلة ولا خميس نونيس ولا من الأشياء هذه ويجي يوم الأحد الزعلان الطويل ولا السبت اليوم الطويل، أتحداه ينفذ العبادة ويتكلم عن هذه الكلمات، ينساها من مخه أصلا. لأن من يشتغل بالعقلية هذه بعقلية الرزاق يكون هو التعبان، هو اللي عنده مشكلة خمول ما عنده الدافعية. أما من ينفذ العبادة فالعبادة شيء يسمى بهجة مش سعادة، شيء عالي جدا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، في شيء متعة تنفذه الوقت هذا ينتهي مع الشيء العبادة الممتعة اللي تنفذها. العملية هذه يا ربي سبحانه وتعالى أوجدك في الأرض للاستمتاع للروقان. ولكم في الأرض مستقر ومتاع. إذا نفذت العبادة بالعقلية، أنا أقول لك نفذ العمل لكنه مش بعقلية الرزاق، الباحث عن الرزق، الباحث عن الراتب، الباحث عن عن عن عن الرضا الوظيفي، الباحث عن كذا وكذا وكذا، أبدا. في شيء ثاني راح أتكلم عنه في عملية عقلية من يبحث أو يخرج في عملية البحث في العبادة. أكمل بس أسرع في الموضوع هذا في الآية هذه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه كلها أوامر ترى في بموجب الميثاق والعهد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنا راح أسرع ما أبغى أوصل للهدف، حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أنت فيه وسعك أيا يكن، مش المفهوم المقلوب اللي سويناه حنا لما واحد يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويرفع يده كذا ما أقدر هذه طاقتي نفذ الشغلة هذه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من مبدأ إيش؟ من مبدأ الضيق، من مبدأ الشح، من مبدأ الصعوبة. بينما ما أنت فيه أيا يكن ما أنت فيه فأنت وسعه، أي شيء تكلف فيه فأنت وسعه. عقلك هو اللي يقول إيه ولا لا. الموضوع مش من باب الضيق، الموضوع من باب السعة. الله قال في آية ثانية وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف، لاحظ معي، لا نكلف نفسا إلا وسعها. في آية ثانية في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تدري كيف الوسع؟ أنت غير محدود، أي شيء تستطيع القيام فيه، أي شيء تستطيع القيام وأنك تؤديه بموجب اعتقادك وإيمانك، أستطيع أن أفعل أو لا أستطيع أن أفعل. في عشان أنا أعطي مثال، وهذه من الأشياء الصادمة اللي ضربتني في رأسي هنا بموضوع الوسع، لأن الناس اللي تضيق وتتكدر وتزعل وتحس بنخنقة ما عندي وقت ومزحوم يشتغل بالعقلية هذه. في مرة من المرات كنت أدي عمل وطلب مني شخص ما، قال إيش حالك يا سلطان يعني في العمل كذا، قلت والله أحس الموضوع صعب والدنيا أحس أنها زحمة والأمور صعبة. رد علي رد عرفت موضوع الوسع، قال أنت سلطان يسمون السلك الكهرباء تيجي ساعات مختلفة خاصة في، قال أنت سلك كأنك سلك 4 ملي، بقوله باللفظ العام اللي عندنا هنا في السعودية، أنت سلك 4 ملي وممكن تكون سلك 12 ملي 30 ملي 60 ملي 80 ملي بموجب ما تؤمن فيه راح يكون وسعك. لما قال لي الكلمة ذي أنا فهمت المغزى، الوسع أنت اللي تحدده لأنك غير محدود. تعرف غير محدود؟ أنت مش مخلوق، أنت مش مخلوق أصلا، جاي من القدم، مش قلنا وإذا أخذ ربك من بني آدم وظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، جاي من القدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، حنا متواجدين قبل قصة آدم. طيب وش نهايتك أنت؟ تقولي 60 70 80 90 سنة 110 سنة، أنت شيء أعظم، أنت خلود خالدين فيها، وإن شاء الله نكون خالدين في الجنة، والجنة لابد تذوقها هنا. إذا نفذت العبادة راح تذوق طعم الجنة، لأن الموت نقطة صعود وما بعده أجمل مما قبله، أو نقطة هبوط وما بعده أسوأ مما قبله. أرجعكم مرة ثانية، الموت تذوقه، كل نفس ذائقة الموت، لكن لابد تذوق الجنة هنا تستمتع، لأن من يستمتع هنا فما بعد الموت أجمل وأروع مما قبله، ومن يعيش المعاناة. فالموت نقطة في الهبوط. أساس كذا فالمفهوم اللي إحنا تواجدنا فيه في التكليف، أنت تحدد كم السعة اللي أنت تستطيع. هل تستطيع أنك تؤدي العمل اللي أنت فيه؟ إذا أنك تستطيع فالدلائل أنك لا تتذمر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تتذمر من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنت من يحدد سعتك، أنت من يحددها. لكنك ما راح أقول كمخلوق، إحنا مش مخلوقات، إحنا جايين من عالم يسمى عالم الأمر. الله سبحانه وتعالى أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. حنا موجودين من عالم يسمى عالم الأمر، عالم لا محدود، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أنت غير أساس كذا. من يتكلم بالضيق وبالتعب وبالكسل وا هو مش فاهم، يفهم يقول يجيك اللفظ اللي يقول لا يكلف الله، يرفع يدك ايدينا كذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من باب الضيق مش من باب السعه، وسعها، ويقول ضيق، انا هذا حدي، هذا سعتي. طيب اكمل، انا طولت في النقطه هذه. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لاحظ معي في الايه هنا نهايتها وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا. كل ما هو سابق هو عباره عن في العهود، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية اللي قبلها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية اللي بعدها نهايتها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية اللي بعدها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. الآية اللي بعدها بالضبط، لاحظ معي كل ما هو سبق والأوامر 1 2 3 4. الآية الثالثة لاحظ معي بس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه العبادة بالصراط المستقيم اللي نتكلم عنها، أنك تعبد الله على الصراط المستقيم. الله سبحانه يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقمت، لو نفذت العبادة، لابد تسقى ماء غدق، لأن هذه إرادة الله لك. وليتم نعمته عليكم، الله سبحانه وتعالى يبغى يعطيك 100% الفول باكج، مش الشيء اللي يقول لك شقاء وعناء وتعب ومشقة ولا بتذوق وتتعب أبدا. روح للإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. بعدين في آية ثانية قال وليتم نعمته عليكم، وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الله سبحانه إرادته أنه يعطيك الفل أوبشن، الشيء المكتمل. فلا أحد يلبس عليك ويقول لك لا تتعب وتشقى وتعاني وتتعب وتمرض وا وا وا وا وا. ارجع إلى الإرادة. الله سبحانه وتعالى قال فمن ربكما، ما قال ألست بربكم، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطيت خلقي كل شيء، وأتاكم من كل ما سألتموه. كل شيء موجود عندك، كل شيء موجود عندك. لاحظ معي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب إذن الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تروح يمين ويسار وتأخذ معلومات من برا، تضربك في الحيط يمين ويسار وتجي تقول أنا ضائع، أنا متشتت، أنا ابحث عن مصدر الأمر اللي عندك. لأن من ينفذ الأمر سبحانه من الله سبحانه وتعالى، من ينفذ العبادة ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن أرجع أقول مرة ثانية هنا، ما بين العبادة وما بين الاستعانة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرجع أقفل السؤال، إيش دورك في الأرض؟ إيش سبب وجودك؟ هل رح تعيد الإجابة وتقول أن أنا جاي أصوم وصلي وا وا وا إن قاعد اللي يفكر بالمفهوم ذا فهو يخلق إله يحتاج. أعطيك المثال وقربه أقرب وأقرب وأقرب. أنت عندك لابتوب أو ديسكتوب أيا يكن، الهدف منه، الهدف صنع اللابتوب أنه ينفذ لك البرامج أو ينفذ لك التعليمات أو أيا يكن، هذه عبادة اللابتوب. لذلك أوجد هذا اللابتوب لتنفيذ العمليات وتسهيل المهمات. لكن عشان تنفذ هذه الأشياء، عشان تنفذ العبادة، فهو يحتاج إلى الاستعانة. طيب، عشان أنه ينفذ، يستحيل أنه ينفذ بدون أن يأخذ مصدر كهرباء. الاستعانة هي مصدر الكهرباء. لاحظ معي، من يظن أنه موجود هنا ويعتقد، للمعلومية الصلاة والصوم هذه تسمى من الشعائر، من الشعائر وليست من العبادات. من يظن أنه موجود هنا للصلاة والصوم والاستزادة والاستزادة والاستزادة، كأنه ماسك لابتوب وقاعد يشحن فيه في الكهرباء ومطفي كل شيء ما ينفذ. طيب اشتغل باللابتوب، لا لا لا أنا قاعد أعبد الله. طيب نفذ، اشتغل فيه، قال لا لا أنا قاعد أدي العبادة. أنت مش قاعد تنفذ العبادة، أنت قاعد تنفذ الاستعانة. مثال ثاني، السيارة، وأنا قلت سابقا السيارة عبادتها أنها تسهل أمر التنقلات، هذه عبادتها، هذا دورها، هذا سبب وجودها. الطيارة، القطار، هدف وجوده أنه ينقلك من موقع لموقع في شكل سريع جدا، يختصر لك الأوقات. طيب عسى ينفذ عبادته، عسى ينفذ أشياء لسبب وجوده فيها، يحتاج أنه يستعين بالوقود. طيب تخيل واحد معي شرى له سيارة جديدة عشان أنه يستفيد منها يروح للعمل، وهذا عبادتها، يروح ينزلها خليها في محطة البنزين ويقعد يعبيها، يقعد يعبيها. طيب خلاص يا حبيبي تحرك، لا لا لا أنا قاعد أعبد الله. من يقعد بالطريقة هذه، الصلاة عبارة عن شحن، شحن شحن عالي جدا. أنت قاعد تصلي ولا تنفذ العبادة، أنت قاعد تعطل سبب وجودك. العبادة هي عبارة عن الإصلاح والأشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوية مستقبلا، لأن العبادة مرتبطة وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الآية قفلت قالت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الصراط المستقيم. نفذ الأوامر اللي الله أوجدك فيها، هي عبارة عن الإصلاح، أنك تكون من الصالحين. وعشان تكون من الصالحين تحتاج إلى الشحن، تحتاج إلى الاستعانة. عشان كذا من ينفذ العقلية هذه يروح للصلاة بعقلية إني آخذ، أشحن من الغني، أشحن من الغني ومش مقلوب. عشان كذا الناس اللي تتثاقل الصلاة هو يظن أنه راح يعطي، وعشان كذا ما هو موجود في الصلاة أصلا. لكن لما تقوم بعملية الصلاة في الشحن، يعني بمعنى تخيل أني أقول لك في مسجد المساجد، في مسجد المساجد بعد كل صلاة يعطي 1000 ريال، في مسجد المساجد بعد كل صلاة يعطي 1000 ريال، 1000 دولار. هل يجي واحد يقول أنا ليش راح أصلي؟ هل يجي تتخيل أن واحد يروح مثاقل في الصلاة، ولا يروح على طول صاروخ على الصلاة، لأنه يحس يعرف أن فيها منفعة. الصلاة بمفهومها العميق أكبر إفادة من 1000 دولار ومليون دولار. إذا نفذتها بالشكل الصحيح راح تنفذ العبادة، إذا نفذت العبادة راح يكون العملية مقلوبها عليك أنت كأنك تعيش في الجنة وفي النعيم. طيب نفذت العبادة، انتبه معي، لاحظ معي، الله سبحانه وتعالى، وهذا إقفال الباب اللي موجود أطولت فيه شوي، والله مش شوي طويل. أنت نفذت العبادة، أنت موجود في بيت يسمى بيت الربوبية، أنت موجود في بيت، ما قال ربي ألست بربكم، أنا متكفل لك بكل شيء، أنت في بيت كبير يسمى بيت الربوبية. تخيل أنت في بيت والدك، ويجي والدك ويتكفل لك بكل شيء، قال ويعطيك أوامر، من يلتزم بالأوامر يأخذ الوعود. نفذ 1 2 3 4، راح أعطيك سيارة، راح أعطيك مصروف، راح أعطيك ملابس، راح أعطيك سفر، راح أعطيك كذا وكذا. كلما نفذت الأوامر كلما أخذت الوعود، كلما تخذلت في تنفيذ الأوامر كلما الوعود أو الاستحقاقات، كلما كانت الاستحقاقات هذه ضايعة عليك. أنت موجود في بيت كبير يسمى بيت الربوبية. الله سبحانه وتعالى من جميل رحمته فينا أوجدنا في بيت يسمى بيت الربوبية وأعطانا الأوامر. قال من ينفذ الأوامر راح يكون كل شيء استحقاق، كل شيء استحقاق، الوظيفة، الدخل أو ما يسمى بالوفرة، الصحة، نعم الصحة، البيت، المسكن، كل شيء يكون عبارة عن استحقاق. لاحظ معي الآية، إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، أمر الله سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. لاحظ معي العبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، البيت الكون كله رب هذا البيت. طيب شو المقابل؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا نفذت العبادة يستحيل، يستحيل أن تكون في حالة احتياج، يستحيل. إذا نفذت العبادة يستحيل، يستحيل، يستحيل أنك تكون في مشاعر خوف، خوف من بكرة، خوف من وظيفة، خوف من فقد اللي هو استحقاق، خوف من هبوط، يستحيل أن يكون عندك مشاعر خوف أبدا. كلما التزمت بتنفيذ الأوامر كلما كانت الأشياء، الناس اللي قاعدة تكتب أهداف وتظن أنها أهداف تبحث عنها، يا جميل هذا مش هدف، الهدف من وجودك هو تنفيذ العبادة. نفذت العبادة راح تأخذ الاستحقاق اللي الناس كلها يكتبون استحقاقاتهم كأهداف، أبغى راتب، أبغى سيارة، أبغى وظيفة، أبغى علاقة، وكيف أحصل على علاقة، وكيف يمكن أحصل على علاقة، هذه مش كيف يمكن أحصل على علاقة. نفذ العبادة وكل شيء راح يجيك. بعضهم يشكك، الله سبحانه وتعالى يبدأ القرآن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، يقين ما في شك ما في ريب، الله يعطيك معلومة هنا، نفذ. إذن العبادة إذا نفذتها كل ما تبحث عنه، وهذا أول ضرب في الصميم على كتابة الأهداف. لا تكتب استحقاق، لا تكتب أنا أبغى وظيفة، الأهداف لابد تكون من ضمن أسباب وجودك. طيب هل خطأ أني أكتب سيارة؟ لا مش خطأ تكتب سيارة، لكن شو الهدف من السيارة؟ الهدف السيارة نفسها أنك تبغى سيارة بس. لاحظ معي إن شاء الله شو يقول في موضوع اللي يفرح، لكي لا تفرحوا، لكي لا تفرحوا بما آتاكم، الله سبحانه وتعالى قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شو قاعد تفرح فيها أنت؟ قاعد تفرح بالأشياء، والأشياء أصلا جاية لك، أنا ما أعطيك إياها، تفرح ليش؟ تفرح بالوظيفة، تفرح بالشهادة، تفرح بالمال، تفرح بسفر، تفرح بيش؟ هذه أشياء أصلا من استحقاقاتك أصلا، أنت قاعد تنزل استحقاقك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. طيب أفرح بإيش؟ فرحين بما آتاهم الله. إن تفرح أن أنا نفذت العبادة ويجيني الاستحقاق فأعرف أن أنا نفذت العبادة وأفرح بأن الله أعطاني. لا تفرح بالأشياء، لا تفرح بسيارة، لا تفرح ببيت. بعضهم يقول هذا باب زعل وحزن، لا لا لا، أفرح بس بشيء ثاني. لا تفرح بوظيفة، لا تفرح بمليون ريال، تخيل، لا تفرح، لأن أصلا أنت أعلى من هذه القيمة، أنت كقيمة أعلى بمليون، فكيف الأعلى يفرح بالأقل؟ لا تفرح بسيارة، تخيل، لأن من يفرح بالأشياء يفتح باب السعادة، وباب السعادة مرتبط بالأشياء، وبمجرد أن تزول الأشياء تعطيك الضد. الله سبحانه وتعالى لاحظ معي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الاثنين مقلوبين مع بعض راح يرتبطون. الناس اللي تفرح بالسفر راح تزعل بالعودة من السفر، الناس اللي تفرح بحصول على السيارة راح تزعل على فقد السيارة، الناس اللي تفرح بالوظيفة هو باب لك أو عليك مفتوح أنك تزعل، الله ما يبغى لك كذا، ما يبغى لك باب حزن عليك، يقول لك ربي سبحانه وتعالى هذه الأشياء زائلة، أنت موجود دائم، افرح بالثابت، أنا مهيئ لك كل الأشياء. الله سبحانه وتعالى قال فرحين بما آتاهم الله، الله هو الثابت اللي تفرح فيه، ما راح يغيب، ما راح ينقص، ما راح يقل، هذا الأشياء اللي تفرح فيها. إذا نفذت العبادة بهذا الشكل، إذا أرجع مرة ثانية، طيب بعضهم يقول أوكي أنا نفذت العبادة. نقطة أخيرة عشان أنتقل اللي بعد كذا، تأكد 100% أنك تنفذ هذه العبادة من المصدر، لأنك تعهدت قبل كذا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قد تسمع يا جميل من مصدر ليس من الله سبحانه وتعالى، فتأكد من المصادر، لأن يوم القيامة راح تسأل بأي طريقة نفذت هذه العبادة، لا تجاوب وتقول فلان قال لي إن أطعنا، سمعنا وأطعنا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. مش خطأ أنك تأخذ المصادر، لكن الصحيح أنك تتأكد من المصدر. الناس المنكوبة في حياته قاعد ينفذ، وأنا أقول لك حتى أنا اليوم، مش بالضرورة أن أنا اليوم أجي أقول لك أنا أنفذ العبادة من المصدر 100%، لا لابد أبحث. وعشان كده أقول إن سمعنا وأطعنا، اليوم لابد تتأكد من المصادر، سواء من المصادر يقول لك فلان وفلان وفلان، لأن هذا جواب غير مقبول يوم القيامة. تقول تجي اليوم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، الجواب هذا غير مقبول إنك تجاوب فيه يوم القيامة. طيب هذا ما يتعلق بهدف وجودك. طيب عشان أسرع، أنك تنفذ الأهداف لهدف يسمى هدف التسبيح. كل أهدافك لابد تجعلها تسبح. كيف تسبح؟ التسبيح، الله يقول سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. أنت رايح للوظيفة، شو الهدف؟ الهدف الراتب، فأنت قاعد تسبح للراتب. أنت قاعد تروح كل يوم للوظيفة، هل هدف من الوظيفة أن أنا أخذ ترقية؟ فأنت قاعد تسبح بحمد الوظيفة، بحمد الراتب، بحمد العلاقة، بحمد المنصب. الله سبحانه وتعالى قال، لاحظ معي لما قال أتجعل فيها من نجعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. نحن نسبح بحمدك، هذا قاعد يسوي اللي أنت جايب هذا، هذا راح يسبح بكل شيء. لابد لابد كل شيء تفعله تجعله في مسار التسبيح. بعضهم يظن، وهذه من الأشياء الكوارث اللي عندنا، أنه يظن أن التسبيح عدد 100 200 300 400 500 600، بينما التسبيح هو هدف وجود. لاحظ معي شو التسبيح، وعلى السريع أنا ما طول، أنا طولت في النقاط هذه قبل ما أروح لقانون الكتابة اللي راح يكون تأكد من قانون الكتابة راح أتكلم عنه يمكن في 5 دقائق أو في 10 دقائق. تخيل بعد ما أنتهي من الأشياء اللي ما قبله، بعد ما أنظم المعلومات، التسبيح الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما هو موجود يسبح بحمد الله. أنت قاعد أحيانا تسبح باتجاه ثاني. التسبيح فعل ليس كلام، بمعنى الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله هذا وجعل له مركز واحد، جعل له محور واحد. بمعنى لاحظ معي، حنا قاعدين الآن في الأرض ونظن أن الأرض هذه ثابتة، حنا قاعدين الآن في الأرض ونظن أن الأرض هذه ثابتة، بينما الأرض مش ثابتة، ما فيها ثابت، ما في شيء في الكون هذا ثابت إلا أفكارك أنت واعتقاداتك. تخيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكرة الأرضية هذه وإحنا قاعدين فيها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. طيب الشمس ثابتة؟ الشمس مش ثابتة. المجموعة الشمسية بكل ما فيها قاعدة تدور داخل مجموعة درب التبانة، أي مسميات، مجموعة درب التبانة ثابتة؟ أبدا ما هي ثابتة، قاعدة تدور على كل ما هو موجود في الشكل الواسع، قاعد يدور على مركز واحد، كلهم متجهين لاتجاه واحد، الاتجاه المركزية هي لله سبحانه وتعالى. المحور اللي يدور عليه كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. أنا راح أقول لك معنى التسبيح. طيب هذا بالمعنى الواسع. طيب في المعنى المصغر، في المعنى المصغر كل شيء مخلوق من ذرة، كل شيء مخلوق من ذرة، والذرة تحتوي على نواة، والنواة تدور حولها الكترونات. حتى بالشكل الصغير، يعني الطاوله اللي قدامك هذه، اللمبه اللي قدامك هذا، الجوال اللي قدامك هذا، في شيء يدور يتحرك حوله. طيب الالكترون يدور حول النواه، هل النواه ثابته؟ لا، النواه ما هي ثابته، الذره كلها تتحرك. كل شيء يدور حول مركز. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وجعل وجهته وجهة واحدة، وجهتها له كل ما هو، هذا هو التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ربي سبحانه وتعالى لما يجي شنو التسبيح حق الخشب اللي قدامك؟ أنا قدامي طاولة، إيش تسبيح الخشب؟ الله سبحانه وتعالى قال للخشب احتفظ بصفات الخشب، بكرة ما راح يكون حديد ولا راح يكون هوى مزاجه ولا راح يكون سائل، راح تجد اليوم وبكرة وبعده بنفس ما خلق الله سبحانه وتعالى يحتفظ بالصفات اللي ربي أمره إياه، أمر فهذا نفذ، ولا ما عنده خيار أنه ينفذ إلا ما أمر الله سبحانه وتعالى. كذا لما قال الله سبحانه يصف وصف الملائكة قال استغفر الله العظيم لا يعصون الله ما أمرهم، لاحظ معي أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهم خيار، ما عندهم خيار إلا التسبيح، لكن تسبيحهم باتجاه واحد. أنت عندك خيار أنك تنفذ ولا تنفذ، أنك تدخل تاخذ التسبيح وتأخذ الاستمتاع، تأخذ القوة، تأخذ السلطة، أو تخرج برا التسبيح جميل ومع نفسك. إما أن تجعل كل الأشياء اللي تنفذها في مدار التسبيح أو تخرج مدار التسبيح. لاحظ معي القصة، مش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، لكن شو قالهم؟ نسبح بحمدك، حنا نسبح باسم الله الحميد. الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، هم قالوا ونحن نسبح بحمدك، وإن من شيء لا يسبح بحمده، كل المخلوقات تسبح باسم الله الحميد، حنا لنا القدرة أن نحن نسبح، وعلم آدم الأسماء كلها، نسبح باسم الله الحميد والبديع والمصور والخالق والرزاق والوهاب والشافي والبارئ، كل الأسماء تسبح فيها متى ما توجهت لها. يعني اليوم أنا رايح للعمل، شو وجهتك؟ وجهتك راتب، فأنت تسبح حول الراتب. اجعل ما تفعله في نطاق سبب وجودك، إصلاح، الإصلاح في الأرض، التسبيح، اجعل عملك يسبح، اجعل هذا البث يسبح. حنا كلنا وجهتنا الموجودين في هذا البث وجهة لله سبحانه وتعالى، ما عندنا نية ثانية، ما عندنا نية رياء، ما عندنا نية سمعة، ما عندي نية أن أنا أعلو باسمي أو أي يكن، الوجهة واحدة، فأينما تولوا فثم وجه الله. حنا وجهتنا الآن كلنا بإذن الله واحدة، وجهة للمركز عسى نسبح بهذا العمل، بهذا البث، بهذا اللايف، يكون للوجهة الواحدة، عسى تكون هذا البث الموجود من أسباب تواجدنا أداء المهمة. طيب أنت الآن في التسبيح، لاحظ معي في شيء يسمى في التسبيح قوة المشيئة. لاحظ معي لما جاء ربي سبحانه وتعالى قال الفكرة وعلم آدم الأسماء كلها، الله سبحانه وتعالى قال في قصة الجنة وقلنا يا آدم، أسفل الموضوع في صفحة 6 بالضبط، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لاحظ معي، وكلا منها رغدا حيث شئتما. المشيئة، أنت عندك خيار، أنت عندك خيار، الملائكة ما عندها خيار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندها خيار، ما عندها مشيئة. أنت عندك مشيئة تقول إيه تقول لا، أنت عندك مشيئة أنك تنفذ أو لا تنفذ، أنت عندك مشيئة أنك تسبح أو لا تسبح، عندك المشيئة هذه، عندك القوة اللي الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عشان كذا ملكت المشيئة يا جميل، لا تلوم شيء برا، ملكت المشيئة، رفعت يدك، أخذت الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفق منها وحملها الإنسان، المشيئة، قوة المشيئة، رفعت يدك، أخذت المشيئة، لا أحد يجي يلوم إلا نفسه، كل شيء موجود أنت حاليا فيه بما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديكم، قل هو من عندي أنفسكم، لا تلوم برا، لأن قصة الجنة هذه هي إثبات المشيئة، إثبات الاختيارات، أنك تختار. أساس كذا رب سبحانه وتعالى وذكرنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كل شيء مسخر لك بموجب هذه المشيئة. بعد كذا وكلا منها رغدا حيث شئتما، بعدين ولا تقربا هذه الشجرة، أمر ونهي، الجنة هي اختبار تفعيل المشيئة، هل المشيئة الموجودة مع آدم تشتغل ولا معطلة؟ هل لها يختار أو ليس لها اختيار؟ الجنة في القصة هنا اختبار المشيئة، هل راح؟ لأن لو نفذ ما عصى معناها أن مشيئته لم تعمل، لكن لما جاء فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، أخطأ عصى، لما لم ينفذ الأمر نجح الاختبار. الآن تنفع أنك تنزل في الأرض، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تخيل أن آدم نفذ الأمر، إيش كان اختلافه بينه وبين الملائكة إذن في الحالة هذه؟ لا يعصون الله ما أمرهم، الله أمر كذا افعل لا تفعل ونفذ، معناها هذا نفسه يسبح باسم الله الحميد. وين الأسماء اللي يتعلمها وعلم آدم الأسماء كلها؟ لو أنه نفذ كان نفس الوصف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما هو كانت عنده قوة المشيئة، لكل واحد موجود عند هذه القوة، نجح في الاختبار، أكل من الشجرة، الله قال ولا تأكلوا ولا تقربوا هذه الشجرة، نجح في الاختبار. ما نفذ الأمر معناها اختبار الجنة، اختبار المشيئة نجح فيه، الآن ينفع أنك تكون خليفة وتنزل في الأرض. الآن نزلت في الأرض عندك قوة المشيئة، اجعل هذه المشيئة تسبيح. اسأل نفسك سؤال، بعضهم يقول إيش التسبيح؟ اسأل نفسك سؤال، إيش هدف الشيء اللي أنا أقوم فيه؟ لابد الشيء اللي تقوم فيه يكون متناسق مع سبب وجودك. لابد الأشياء في بيتك، في عائلتك، في وظيفتك، في علاقاتك، في كل شيء، لابد الله سبحانه وتعالى يكون في المركزية. لا تنفذ من هوى نفسك، لا تنفذ من عقلك، لا تنفذ ترضي نفسك، لابد الله سبحانه وتعالى يكون في المركزية. هذا هو التسبيح، أن أنا اليوم أخلي وظيفتي إصلاح، أنا أسهل مثلا، أنا أسهل من يعني مثلا تخيل معي المعلومية، الناس اللي تمكن الآن في الأرض هم الأكثر الناس إصلاح. لاحظ معي، أكثر الناس غنى مثلا شركة أبل، مايكروسوفت، كنت بقول ماكدونالدز، شركة مايكروسوفت، الناس اللي خلقت أشياء أو صنعت أشياء في الإصلاح هي أكثر الناس تمكين، لأنه قاعد ينفذ دوره في الأرض، وبموجب أنه ينفذ الدور حقه هو يمكن في الأرض أكثر وأكثر وأكثر. وأنت وأنا راح نمكن في الأرض إذا نفذنا موضوع التسبيح بالشكل الصحيح، إذا وجهنا كل شيء للوجهة الصحيحة. الله سبحانه وتعالى يقول، يعني لا أحد يقول يجي اليوم كيف أوجه، الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وين ما كنت وين ما تفعل تستطيع أن تجعل الوجهة لله سبحانه وتعالى. أعطيك معلومة غريبة عجيبة، هل تعلم أن الطواف حول الكعبة هو تمرين للوجهة، هو تمرين للمحور، هو تمرين المركزية؟ أنا أدور حول الكعبة، أنا جاعل المركزية واحدة، أدور حول الكعبة تمرين وتذكير لكل واحد فينا يروح للعمرة، يروح يتذكر أن هناك مركزية لا تغفل عنها. الموضوع مش من راسك، مش من تنفيذ من عندك أنت، الموضوع أنك تنفذ الأوامر الموجودة في القرآن. نفذت وجعلت الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى في العبادة، هذا هو التسبيح. وظيفة، حتى في تربية عيالك، نعم حتى في تربية عيالك وفي البيت، من أكثر الأشياء اللي تنفذها في العبادة تفعلها في البيت. أنا سبب للرزق لعيالي فقاعد أسبح باسم الله الرزاق، أنا سبب للطمئنان فقاعد أشتغل بتسبيح باسم الله المؤمن، أنا شغال باسم الله الشافي، شغال باسم الله البارئ، شغال باسم الله الخبير والعليم، أعلم الولد، أعطيه خبرة، أعطيه سبب للرزق. أنا الأسماء هذه قاعد تفعل وتنتقل مني إلى المحيط حولي. لابد تنتبه أنك أنت قاعد تؤدي رسالة حتى وانت في بيتك، في بيتك، في وظيفتك، في كل اتجاه، لابد تجعل كل شيء تعمله هو تسبيح لسبب وجود. طيب انتقل للنقطة الثانية، من بعد المشيئة. وهذه من الأشياء اللي يغفل عنها اللي ناس اللي تتشكى وتتذمر من التعب والألم والوجع وا وا وا وا. في شيء الله سبحانه وتعالى في المشيئة، الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، في نوعين من السعي. في أغلب الناس تأخذ السعي المتعب المشق المشقة لأن ما يفهم ذاته، هو يفهم ذاته أنه عبارة عن شيء مادي. أنت مش شيء مادي، أنا لأن لو بتكلم عن الموضوع هذا ما راح أخلص، يعني بطول شوي، لكن أنا باختصر بشكل. أنت مش شيء مادي، أنت مش الجسد، مش الاسم، مش الوظيفة، مش الراتب، مش نوع السيارة. أنت ما لك علاقة بالأشياء هذه، أنت شيء أسمى وأعلى. إذا عرفت أنت منه راح تنتقل إلى شيء يسمى اليسر. وإذا تمثلت بالشيء اللي أنت مش أنت بالضبط، لأن مرة تكلمت في تغريدة قلت أنت مش أنت، إذا فهمت النقطة هذه راح يكون اليسر هو باب كل شيء تعمله. لاحظ معي، الناس اللي تشتغل، اللي يقول من طلب العلا سهر الليالي، لا بد تتعب. وهذه اعتقاد كارثي، كارثة، ان انا على اساس ان انا اعلو لابد اسهر بالليل ولابد اتعب. وهذه الله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اعتقاداتك اللي تظن فيها راح تنصر فيها، راح تتعب. وبعضهم يقول ما ادري الامثال الغريبه العجيبه هذه، محك ظفرك، محك جلدك مثل ظفرك، او على اساس انك لابد تصحى من الفجر الى اخر النهار. هذه اعتقادات انت، فما ظنكم برب العالمين؟ بموجب ظنك راح تنصر. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولا ذرة من إيمانك راح تضيع، ولا ذرة من إيمانك راح تضيع. إذا أنك تظن بالشقاء والتعاسة والتعب والمشقة، فما في ذرة من ذرات ظنك أو إيمانك راح يضيع. ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنك هذا اللي أنت تعتقد فيه قد يرفعك إلى فوق أو قد يهبط بك إلى أسفل. سعي النفس، إذا عرفت من أنت، أنت مش المادة أبدا، ابتعد. حنا موجودين في عالم يسمى عالم الخلق مؤقت 60-70-80 سنة، ورح نرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، رح نرجع إلى المصدر. قال في آية ثانية قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أنت موجود في عالم يسمى عالم الأمر، رح ترجع له. عالم الأمر اللي إحنا تواجدنا فيه هذا، أو مصدرنا هذا اللي إحنا تواجدنا فيه، راح نرجع له اليوم، بكرة، بعد سنة، بعد سنتين. لكن لابد تفهم وإنت موجود هنا إنك موجود من هذا، من عالم الأمر وليس عالم الخلق. ما لك علاقة بعالم الخلق. عشان كده ربي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا طالع برا، لا طالع في عالم الخلق، ما لك علاقة، غير داخل بس. وهذا من السهولة، من اليسر، من أسهل الأشياء أنك تغير داخل. تخيل قاعد تغير في الإعدادات زي الكمبيوتر، الكمبيوتر الشاشة هذه معلومات، أنت زعلان من المعلومة راح تكسر الشاشة. لا، غير البرمجة، غير الدالة، غير الموجودة هذه، تعطيك دالة إيرور وتزعل على الشاشة وتكسرها. هذا أغلب الناس سوي كذا. الحياة هذه شاشة تعطيك معلومات على الأشياء. سكر ربي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أجمل الأشياء ومن أسهلها وأروعها إنك قاعد تغير في الإعدادات. طلع لي شيء في الحياة في الواقع مش صحيح، قاعد أغير في الداخل. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا ما قلت لك قبل شوي إن الله لم يأمرك بالبحث عن الرزق، الله لم يأمرك إنك تغير في الخارج. كل الأوامر غير في الداخل، لأن الداخل هو مصدر الخارج. الله سبحانه قال إن وما أعوذ بالشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مكان التغيير ليس الخارج. حتى في معلومة السعي، فهم معي في السعي، عشان تحصل على شيء لابد يكون هناك خليط ما بين سعي نفس وسعي جسد. من يفهم نفسه، من يفهم التغيير في الداخل، فهو يشتغل بسعي النفس وليس بسعي الجسد. اللي يشتغل برا يشتغل بسعي الجسد، وهذا يكون باب الشقاء والتعب والعناء والعذاب. لاحظ معي، أنا اليوم حاطيت عندي هدف، وهذه من ضمن الأهداف اللي الناس تكتبها في كل سنة، حاطيت هدف إن أنا أبغى أحصل على 1,000,000 ريال. بعضهم يقول واو كبير، لا ما هو كبير، الهدف هذا تافه مش كبير أبدا. بعضهم يقول تستخف الموضوع، لا والله ما استخف الموضوع، لأن الشيء اللي تعظمه أنت تقزم نفسك أمامه وأنت أعظم، ولقد كرمنا بني آدم. الشيء اللي تقول غالي أنت رخيص، الشيء اللي تقول واو كبير الرقم أنت قاعد تقزم نفسك أمامه. المواضيع سهلة جدا إذا انتبهت لها في العبادات. أنا يعلم الله أني ما أسخف الموضوع ولا أستهتر، أنا ما أستهتر، أنا أضع الأشياء في مواقعها في مواضيعها بموجب ما أمر الله سبحانه وتعالى لنا. الله لم يوجدنا للعناء والشقاء، أوجدنا للاستمتاع والبهجة، وراح أتكلم عنها بعد شوي كيف تكون. سعي النفس، وهذه المعلومة الصادمة، أنت اليوم حطيت هدف تبغى تصل له خلال سنة 2023، 1,000,000 ريال، ترقية في وظيفة، ممتلكات، بيت، أيا يكن، إذا حطيت الهدف لها فرح تكون باب عناء وشقاء. طيب متى حطها هدف؟ حطها هدف وتسخرها في هدف وجودك، تسبيح لله سبحانه وتعالى. طيب إيش غير كذا؟ أنا حطيت اليوم 1,000,000 ريال، حطيت 1,000,000 ريال كهدف. أنت ما بين نقطتين، سعي نفس وسعي جسد. كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، كم أحتاج سعي نفس وكم أحتاج سعي جسد؟ وهذه كل الأهداف تقوم بالطريقة هذه. كم أحتاج نسبة مئوية سعي نفس، كم أحتاج نسبة مئوية سعي جسد؟ بعضكم راح يقول 40 إلى 60، أيا يكن، 40 جسد 60 نفس، 20 80 30 70، أيا يكن. كلما كبرت، إذا حطيت الإجابة في رأسك حاليا، حط الإجابة حاليا، أنت حطيت هدف كم تحتاج سعي نفس، كم تحتاج سعي جسد، كلما كبرت رقم سعي الجسد، كلما كبرت رقم سعي الجسد، كلما اتجهت للشقاء والعناء والتعب. راح تسمع التونز حق أنا تعبان، أنا شقيان، أنا منهك، أنا غير مستمتع. كلما كبرت رقم، يعني كلما حطيت مثلا سعي الجسد 60 سعي النفس 40، أنت لابد تكون شغال بسيستم الشقاء والعناء والتعب. حطيت سعي النفس 60 سعي الجسد 40 الوضع أفضل، لكن لسه موجود عندك، لأن الجسد يكون أساس كذا. حتى من باب التوكل اسم الله الوكيل يشتغل في النقطة هذه، من يزيد من نسبة سعي الجسد هو بعيد عن التوكل، فعليه توكلوا، لابد تتوكل. من يزيد سعي النفس يفعل اسم الله الوكيل ويفعل اليسر. تدري كم النسبة الصحيحة ما بين سعي النفس وسعي الجسد لكل ما هو حنا موجودين فيه؟ طبيعتنا قبل شوي قلت لك ان احنا ليست مادة، بما ان احنا ليست مادة احنا ليس الجسد، فلا يمكن انا افكر كوعي ككينونة اني افكر بالحصول على اشياء بسعي الجسد. النسبة الصحيحة تعال اعطيك اياها في اذنك شوي، مع ان احنا في بث عام، 99% نفس 1% جسد. تخيل 99% نفس 1% جسد، بل أكثر من كذا، أنا بالغت. من يشتغل بالعقلية هذه، من يعرف أن سعي النفس 99% يشتغل باليسر. الله سبحانه وتعالى قال إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذه معلومة كانت أخذناها في أحد البثوث السابقة والدورات، إن السعي ما بين سعيكم لشتى، سعي نفس وسعي جسد خليط. طيب لاحظ معي الأوامر ما قبلها، وعلى السريع أنا تكلمت عنها أكثر من مرة. فأما من أعطى اتقى صدق بالحسنى، ثلاث أفعال تفعلها يكون النتيجة فسنيسره لليسرى. أعطى أنك أنت تبغى تعطي، تبغى تعطي. سعي النفس 90% سعي الجسد أنك تخرج المبلغ من، لو قلنا صدقة مثلا، سعي الجسد هو أنك تخرج المبلغ من جيبك وتعطيه للفقير، لو بالغت أن هذا السعي 10%. ثلاث أفعال، ثلاث أوامر، النتيجة تيسير اليسر. 90% نفس، لأن اللي يبغى يتصدق لابد يكون عنده قوية، عزيمة قوية في الصدقة. أعطي 1000، 2000، 100، 200، النفس أقوى. والجسد هو من ينفذ سعي النفس، تخيل، وراح أرجع لها بعدين. طيب أعطى، اتقى هذا فعل نفسي 100%، اتقى هذا فعل نفسي 100%، ما فيه أبدا فعل جسد. وفعل الجسد لو تحقق فهو تنفيذ لسعي النفس. صدق بالحسنى، لاحظ معي وين صدق بالحسنى، وين جاي كلمة الحسنى في القرآن؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل تؤمن بأن الله الغني؟ هل تؤمن بأن الله الكريم؟ هل تؤمن بأن الله المعطي؟ هل تؤمن بأن الله الشافي؟ صدق بالحسنى، سعي نفس 100%. ثلاث أفعال، من 300 إلى 300%، 10 من 300 جسد، 290% نفس. النتيجة يكون اليسر هو حياتك، مش العسر، مش الشقاء، مش العناء، مش التعب، مش الضيق. طيب تعال بعدها، ثلاث أفعال ثانية مع ثلاث أفعال ثانية، 600. طيب بعد كذا، وأما من بخل، بخل سعي نفس 100%، أنا ما راح أعطي، انتهيت. واستغنى، مش إنها تقى، استغنى عن التقوى، 100% نفس. كذب بالحسنى، الله يقول لك أنا الغني وأنتم الفقراء، تقول لا. وإذا مريض فهو يشفين، تقول لا. كذب بأسماء الله الحسنى. الثلاث أفعال هذه لو قلنا أنها القيمة لها 300، ف300 من 300 سعي نفس، إيش النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. تخيل، يعني عشان تروح الكوارث والمصايب وللهبوط وللطريق المنحدرة ما يحتاج سعي جسد، أفكارك بس، أفكارك، سعي نفسك راح توديك للمهالك وللكوارث، ما يحتاج سعي جسد. وانت قاعد في سريرك، وانت قاعد في في في بيتك، وانت قاعد في كرسيك في الصالة الجميلة هذه، اعتقاداتك ومفاهيمك الخطأ راح تجيب لك الكوارث والطوام، واحدة ولا الثانية ولا الثالثة، ويكون بابك باب عسر. من الستة لو قلنا 600، 590 نفس، 10% فقط جسد. وأنا أقول لك كذا النسبة 99.9 نفس واحد من 1000 إذا كان صح، راح تكون عبارة عن جسد. إذا مشيت بالمفهوم ذا لابد تطلع إلى اليسر. تخيل إلى أي درجة وأنا أمشي بالمفهوم ذا، ترى حتى في حياتي هذه أمشي بالطريقة هذه، حتى في مواقف السيارات، أنا لما أروح مكان، في مطعم، في شركة، في أي أن يكن، أعرف أن أنا شغال بالسيستم الصح، أن أنا لابد أحصل الموقف السيارات تكون جاهز عندي قبل ما أمشي. اللي متوكل واللي شغال بسعي النفس، اللي بسعي الجسد راح أدور موقف يا حبيبي على قد ما تقدر، انتظر. أعرف السيستم كشيء من الدلائل الموجود. بعضكم قد يستغرب، لا استغرب، من يشتغل بالطريقة ذي سعي النفس ويشتغل بالطريقة هذه. أعطيك مثال الأخير وانتقل لبعده، لأن احنا أنا ما جيت الكتابة الأهداف هذه من ضمن سعي النفس وسعي الجسد. اللي يبغى يحقق أهدافه عن طريق سعي الجسد مع نفسك يا حلو، اللي بيشتغل مع سعي النفس استمتع وانت قاعد في بيتك. عشان كذا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيش تغير؟ غير الاعتقادات، غير المفاهيم، غير الأشياء اللي اكتسبتها وانت ما داريش مصدرها، لأن الأشياء اللي مصدرها من الله سبحانه وتعالى كلها تقودك إلى اليسر. أنا اليوم أعطيك مثال، اليوم أنا يا سلطان قررت أن أنا أبني بيت، قررت أن أنا أبني بيت، عشان أبني بيت أروح إلى المكتب الهندسي. المكتب الهندسي راح يصمم البيت، وراح يأخذ مقابل. بعد ما يخلص المكتب الهندسي هذا، راح يخلص أو ينتهي من التصميم الهندسي، راح أتحول إلى شركة المقاولات أو المقاول. المقاول عنده سوبرفايزر، وعنده معلم بناء، ومعلم نجارة، وعنده مساعد أو حمال. لاحظ معي تدرج. أنا جبت الفكرة بس. طبعاً بما أنك جبت الفكرة في المقابل المصادر راح تشتغل معاك، لكن اجعلها تسبيح. من يأخذ المردود الأعلى بعد كذا؟ راح يأخذه المكتب الهندسي اللي شغال بالفكرة. المكتب الهندسي بالله عليك سوى رسم على الورق وصمم وأعطاك الآن ما شاء الله تبارك الله أتوقع مش عارف كم عندنا هنا في السعودية 15-20 ألف ريال، وأعطاك قال لك هذا طبعا المعلومية هذا يشتغل بسم الله البديع ويأخذ المقابل. طيب بعد كده تروح إلى المقاول صاحب شركة المقاولات راح يأخذ برضو مردود أعلى. أكثر الناس اللي تعبت وتعاني هو أكثر واحد اشتغل بالجسد، حمال الطابوق وحمال الإسمنت وحمال الرمل، أكثر واحد تعب أقل واحد أخذ. تخيل أكثر واحد اشتغل بالجسد أقل واحد أخذ مردود. وهذا الناس اللي تشتغل بسعي الجسد، اللي اليوم يقول أنا أطلع من 6 الصباح أرجع 12 بالليل. لا، من قال لك كذا؟ من اللي فهمك المفهوم الخطأ؟ الناس اللي شغالة بالفكرة أعلى الرزق فكرة، أعلى الرزق فكرة. بعض الناس يقول حتى من بعض المفاهيم يقول لك إذا ما كان عندك رزق يجيك وانت نايم فأنت لسه ما اشتغلت. إذن هذا ما بين سعي النفس وسعي الجسد. أبغى أوصل لك وأزرع معلومة عندك تكون قناعة إن سعي النفس تحتاجه عبارة عن 99.9، سعي الجسد أنا فقط أحتاج إشارة. وفي مفهوم ثاني تكلمت عنه قبل بعد كده لكن ما أبغى أطول في الموضوع. طيب إيش مشاعر السعي؟ اللي يشتغل بالتسبيح، اللي يجعل وجهة كل شيء يفعلها لله سبحانه وتعالى، فإنما تولوا فثم وجه الله. اللي يشتغل بسعي النفس وليس بسعي الجسد لابد يطلع عندك شيء يسمى مش سعادة، في شيء أعلى، لأن السعادة مرتبطة بالأشياء. أتزوج أكون سعيد، بعدين داون. للمعلومية السعادة تبدأ عالية جدا بعد كده تنزل، بينما البهجة لا، تبدأ من الأسفل وتطلع أب ولا تنزل. اللي يشتغل بالبهجة السعادة، اليوم أنا أخذت شهادة وكلنا مر بالمرحلة هذه، أجي اليوم متشوق أن أنا أخذ الشهادة الجامعية، أبغى اليوم بس اللي نستلم الشهادة. بمجرد أن نستلم الشهادة يبدأ النزول بالشعور بالسعادة بالشيء. أبغى الوظيفة وأسعى بقدر ما أستطيع على الوظيفة وتم أمنيتي في حياتي كلها الوظيفة، ومجرد أن يحصل على الوظيفة يبدأ دروب نزول إلى أسفل. أبغى الراتب، أي شيء، أبغى العلاقة، حتى الناس المتزوجين أو العلاقة الصداقة تبدأ عالية. أي أشياء تشتغل ترتبط بالسعادة تبدأ عالية وتبدأ بالهبوط تدريجي. البهجة لا، البهجة تبدأ من داخل وتبدأ في التصاعد بدون توقف. كيف؟ إذا أديت العبادة وكنت في أسباب التواجد راح تكون الأمر اللي الله سبحانه قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع. تبدأ المتعة البهجة اللي جاية من داخل، أقل الأشياء تجعل في داخلك سعادة مش طبيعية. بعضهم وصف وصف لكن أنا ما راح أقوله هنا، إن كيف البهجة هذه تنعشك من داخل شعور يعني مهما توصف ما راح تحيط. شغلة من داخل كذا ما تنقطع، مش سببية، هي الشغلة مش سببية بالشيء، الشيء موجود أفرح، الشيء مش موجود تروح السعادة، لا ما له علاقة بالموضوع ذا. في شيء من داخل موجود ما ينقطع ولا ينزل، موجود وفي صعود. هذه الأشياء اللي تنفذها بسعي نفس وتجعلها في التسبيح وتكون في مصدر التواجد، تكون في مصدر التواجد. طيب باقي نقطة أخيرة قبل ما أنتقل إلى عنوان البث. تخيل أن أتكلم على هذه حالي تقريبا 1:40 عسى أمهد إلى قانون الكتابة، أن حنا لابد نعرف أن حنا غير منفصلين عن الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. لابد تؤمن أنك متصل في كل لحظة، ويتم توجيهك ومخاطبتك في كل وقت، يفهم من يفهم ويجهل من يجهل. الرسالة الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تجيك الرسل قبل وقوع العذاب. الرسائل هذه إما أنك تنتبه لها وتتبعها أو أنك تغيب عنها وما تنتبه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قبل كل عذاب وقع تم إرسال الرسائل. طيب هل حنا منفصلين ولا متصلين؟ حنا متصلين، وأنا راح أجيبها بالشرح اللي من برا لأنه ما أبغى أتعمق في النقطة هذه. حنا متصلين في كل لحظة ويتم توجيهنا. لاحظ معي في الآية هذه، وأرجع أقول معلومة خاصة بالنقطة هذه، هي معلومة. أنا يا سلطان أصيب وأخطأ، تقبلها ولا أعملها مررها، يعني لا توقف عندها. لأن اليوم أنا ما أقول لك كل معلومات البث هذه 100% صحيحة، لا، لأن لو وصلت المرحلة هذه كارثة علي. أنا أدرك أن هنا شيء لابد أصحح وأعدل، وصحح وأعدل، وكلنا نتزكى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لاحظ معي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أبغاك تركز على كلمة كلمات، وأبغاك تركز على الآية اللي بعدها وبعدك آية ثانية. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لاحظ معي الآية الثانية، قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صفة، يتكلم عن صفة البشر ويقول مثلك، أنا بشر مثلكم. بعدين يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنا شو أبغى أربط معي في الآية هذه؟ أربط كلمات الله اللي قاية لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أربط الكلمات ربي مع إنما أنا بشر مثلكم يوحى، بشر مثلكم يوحى. تعال معي في آية ثانية، مسكت معي هذه الآية اللي قلت عليها هذه. في آية ثانية الله سبحانه وتعالى وما كان الله في سورة، خلني أبحث بس عن وما كان لبشر، لاحظ معي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. لاحظت الآيات اللي قبل كذا، كلمات الله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، بعدين يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى، كلمات بشر يوحى، الثلاث مع بعض. آية ثانية في جهة ثانية في سورة ثانية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا واحد، أو من وراء حجاب اثنين، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أنا اليوم تخيل لو أجي أقول لك اليوم إن ما في بيني وبينك اتصال، نقطة آخر سطر، ما في بينك وبين اتصال أو طرق اتصال، نقطة آخر سطر، انتهينا. بينما أجي أقول لك أنا لا، في نقاط اتصال بيني وبينك واحد اثنين ثلاثة، إيش معناها؟ حنا متصلين مع المصدر بوجود الأفكار. أنا أقول إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ربي هي الأفكار اللي تصدر من عقل كل واحد فينا، وتتلقى الأفكار بموجب النور على نور. كلما قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، كلما كانت هذه الظلمات تحيط فيك أنت معزول عن المصدر، وكلما نفذت العبادات أصبحت نور على نور، تتلقى هذه الأفكار كفلك الصباح. عشان كذا قال هنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. نحن متصلون في كل لحظة، الأفكار هذه اللي تصدر في رأسك كانها شرارة، هذه هي عبارة عن، عشان كذا قال كل شيء فكرة أصلا، كل شيء عبارة عن كلمة، كلمة من الكلمات. فحنا لابد نفهم أن حنا متصلين في كل لحظة، ويتم التوجيه، لكن يبقى عليك أنك تفهم وما كان الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنك أنت تتلقى التوجيهات، يلقط الإشارة من يلقطها ويغيب عنها من يغيب. طيب هنا أنتقل حاليا، لاحظ معي، تكلمنا عن التسبيح، تكلمنا عن المشيئة، تكلمنا عن الميثاق والعهد والوعود، تكلمنا عن سعي النفس، تكلمنا عن مشاعر السعي. نجي الآن إلى قانون الكتابة. لو تلاحظ في القرآن تجد الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لاحظ معي دائما كلمة كتب، بعدين في آية ثانية قال نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، الأشياء اللي تكتبها وتسطرها هذه لها قوة ولها سلطة ولها سلطان. على أساس كده من المهم جدا عملية قانون الكتابة. تلاحظ معي فيه، طبعا مش مقصود فيه أن تنزه الله عن مفهوم الكتابة اللي نتكلم فيها، لكن أنا أقول لك لأن أصلا رب سبحانه أن كل شيء خلقناه بقدر. لما تجي تكتب الأهداف لابد تكتب الأهداف في منظومة وجودك وهدف وجودك، في منظومة وجودك وهدف وجودك، لا تكتبها برا. بعض الناس اللي يكتب لي سيارة ويكتب لي وظيفة، طيب في الهدف الوظيفة نفسها، أن قاعد تسبح للوظيفة وقاعد تسبح للراتب، هذا هدف فاسد ما ينفع. المال سيد فاسد وخادم جيد، أنت تجعل وجهتك للمال أنت قاعد تسبح بحمد المال، وأعطيك معنى أعلى، أنت قاعد تعبد المال. إذا أنت وجهتك للمال فأنت قاعد تعبد المال، إذا أنت وجهتك لله فأنت قاعد تعبد الله. والله سبحانه وتعالى قال، أرجعكم مرة ثانية، ابن آدم خلقتك لي، هذا سبب وجودك، وخلقت كل شيء لك، المال، الوظيفة، العلاقات، كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك، لا تنشغل اللي أعطيتك الأشياء لك بما أنت له، لا تنشغل بما هو لك عما أنت له، لا تنشغل في أهدافك تكتب لي وظيفة، مال، راتب، إلا في حالة واحدة، إذا كان كتابتك لهذا الهدف السبب منه أنك تقوم بوظيفتك. أبغى سيارة للإصلاح، أبغى وظيفة للإصلاح، أبغى صحة للإصلاح، أبغى علاقة للإصلاح، أبغى زواج على أساس أني أنجب أطفال والأطفال هذول يسبحون ويصلحون في الأرض، إصلاح. أبغى وظيفة على أساس أن أنا أصلح في نفسي وأصلح ما كل ما هو حولي. أبغى راتب على أساس أن أنا أنفق على نفسي، ومن ضمن النفقة هذه أن أنا أهيئ لعمل الإصلاح. هذا عبارة عن التسبيح. أما أنك تخلي وجهتك لي، لكل وجهة هو موليها، كل واحد له وجهة، شو وجهتك أنت؟ وجهتك للمال؟ أنا وش أبدا مش وجهتي للمال. فإنما تولوا فثم وجه الله في أي شيء تفعله وتعمله، هناك وجهة تستطيع أن تجعل الله في المصدر، في مركزية الكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى ومن شيء إلا يسبح بحمده، يبقى عليك أنت أنك تجعل ما تفعل تسبيح، إما أنك تسبح بحمد الله فيها وتسبح بكل أسماء، أو أنك تسبح بحمد المال وبحمد الوظيفة وبحمد العلاقة وبحمد الأباء والأمهات وبحمد الصغار والكبار، وتجعل الله خارج هذه المحورية أو هذه المركزية. كل ما أنت موجود قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عليك أن تكون أول المسلمين، وراح أتكلم عنها بعد شوي. إذن رأس كتابة الأهداف أن تكتب الهدف في المركزية، الوجهة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كانت وجهتك لله راح تصل، إذا كانت وجهتك لشيء ثاني فأنت في الضياع، الناس تتذمر وتتشكى وتقول كذا وكذا وكذا، فأنت قاعد تتوجه إلى وجهة غير صحيحة. طيب شيء ثاني، بعض الناس يكتب الهدف، وهذا حصلت معي أنا، بعض الناس يكتب الهدف ويرسم الطريق، هو اللي يرسم، هو اللي يتحدد، يقول أنا يظن أنه تسبيح مثلا، وهذه مذكورة في القرآن، قصة سيدنا يوسف لما وقع في فتنة النساء قال رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي. الآية اللي بعدها فاستجبنا له، سيدنا يوسف حدد المسار، حدد المخرج، وكانت الاستجابة. في أثر قيل طلبت السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية عافيناك، يعني أنت اللي حددت المسار، أنت اللي قلت أبغى كذا. الله واسع، الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، لا تحدد المسار، لا تقول أبغى الوظيفة الفلانية، أبغى العلاقة الفلانية، أبغى الراتب الفلاني، أبغى أبغى أبغى، قاعد تحدد المسار. بعضكم بعضنا واقع في تحديد المسارات وهو مش منتبه، يجي يقول أبغى العلاقة في الزواج، أبغى العلاقة ها. يعني بعضهم يجي يقول أبغى أتزوج هذا وأبغى أتزوج هذه، يحدد المسار، وقد يكون تحديد المسار هذا كارثي عليه، قد يكون طوام عليه، مثل قصة سيدنا يوسف. رب السجن هو اللي طلب، رب السجن هو ظن أن المخرج في السجن، مخرج ما هو عليه، الحل أنه يكون في السجن، رب السجن وأحب إلي. جاءت بعد كذا فاستجبنا له، لو أنك طلبت أننا يا رب سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، فوض أمرك لله، رح يعطيك الحل الأفضل واللي فيه الاتساع، رح تبهر من جمال النتائج. أما أنك أنت ترسم المسارات، ترسم المسارات، راح تقع في هذه المسارات. مثال، أنا وقعت قبل سنة وشوي في مرة من المرات، أنا كانت عندي مشكلة في مرة من المرات، أنا كانت عندي مشكلة في كانت بداية، أتوقع كانت بداية 2021، وجيت وقلت إن المشكلة هذه كتصور ان المشكله هذه ما راح تحل الا باللفظ، وارجع لي اللي يرجع حق تغريداتي، ارجع حق تغريداتي في نهايه مارس اتوقع 2021 تكلمت عنها، قلت ان هذه المشكله، وتكلمت مع اللي حولي فيها، هذه المشكله ما راح تنتهي الا بعد 3 شهور، لان كنت متوقع بعد 3 شهور يحدث شيء ما، واني بعد الشهر الاول ضيق، الشهر الثاني شوي، بعد كذا يكون المخرج بعد 3 شهور. طيب بعد 3 شهور جاني مخرج غير اللي أنا رسمته في تاريخ 29/3، ما أنساها، 29/3 جاني مخرج غير اللي أنا رسمته، لكنه تحقق بعد 3 شهور، كأني أنا اللي رسمت الطريق، أنت قلت بعد 3 شهور، خلاص بعد 3 شهور، لكن المخرج كان جهة ثانية. شيء عجيب غريب صدمني لما جيت في هذاك الوقت، قلت أنا اللي حددت، أنا اللي رسمت الطريق، أنا اللي اخترت. لأول أني قلت أفوض أمري لله سبحانه وتعالى، ربي دبرني فإني لا أحسن التدبير، وهذا من اسم الله المدبر، أنت قاعد تدبر، أنت قاعد في جهة أو في منطقة غير منطقتك، فأنت بموجب التدبير تأخذ النتيجة يا جميل. فلما تكتب الكتابة لا تحدد تختار، تحدد أنا أبغى الوظيفة هذه، أبغى وظيفة كذا كذا كذا، وفي كرسي وفي طاولة وفي ديبارتمنت اللي هو المالية، ما أدري، تحدد المسار، كانك تفرض على الله سبحانه وتعالى أنه ينفذ لك الأشياء. من يتوكل، من يعلم اسم الله المدبر، يا رب فوض، خلاص أنا أبغى الشيء الأجمل ورح يأتيك الشيء الأجمل. الشيء الثاني، وهذه من الخطورة الموجودة في كتابة الأهداف، لا تقلد كثير من الناس. حتى اليوم واحد قال يعني ما أبغى أنا أوجه له، أكتب أهداف. أنا أقول لك لاحظ معي في نهاية البث الطويل، أقول لك ما في صيغة نسميها الأصح لكتابة الأهداف. بعضهم قد يكون يقول لي جمعنا ساعتين آخر شيء تقول لي ما في طريقة صح، أنا أقول لك الشغلة الأصح فيها أنت من يحدد ويكتب الهدف ويرسمه. لاحظ معي، حنا في الأرض مش 8 مليار، حنا في الأرض مش 8 مليار، الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا له بصمة. كان ممكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل مليار له بصمة متشابهة، يخلق كل 100 ألف له بصمة متشابهة، خلق 8 مليار لم يتشابه أحد في البصمة. فلا تجي اليوم تقلد، لا تجي اليوم تقلد تقول خذ الطريقة العامة. أنا أتكلم معك حاليا أعطيك المسار العام، اكتب هدف كيف كتابته، أعطيك الطريقة بعدين الشيء أنت أبدع من نفسك، كن أول المسلمين. لا تقعد تقلد، لأن التقليد ما ينفع. الله سبحانه وتعالى ما جابك هنا أنك تقلد فلان وفلان وفلان. في آية من الآيات قال في معناها أن مختلفين خلقناهم ولذلك خلقهم، خلقنا للاختلاف. لا تجي تقلد 100%، خذ الطريقة وأبدع من عندك. الله سبحانه وتعالى يبغاك تجي بكينونتك أنت، تصلى بمفهوم أول المسلمين. لا تجي عن طريق فلان وفلان وفلان وفلان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نتبع طريقتهم عشان يقربونا إلى الله زلفا. الله ما يبغى كذا، خذ الطريقة وتعال أنت، تعال بكينونتك. ابعدني يعني يا سلطان برا، ابعد فلان برا. يعني للمعلومية لا أبغى البث هذا المفهوم كله، المحورية كله فيه الوجود أو التركيز هو لله سبحانه وتعالى. لما تيجي اليوم تقول أبغى أكتب طريقة السلطان، وأبغى أكتب طريقة السين، وأبغى أستخدم طريقة الصاد، أنت تفقد هويتك، أنت قاعد تفقد هويتك. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال فاتبعوا ملة إبراهيم، ما قالك اتبع إبراهيم مع أنه نبي من الأنبياء، اتبع الطريقة. فاتبعوا ملة إبراهيم. للمعلومية الأمر هذا وجه للنبي اللهم صل وسلم عليه، لا تتبع إبراهيم، لا تتبع الأشخاص، فاتبعوا ملة إبراهيم. بعدين في آية ثانية ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اللي يقول أنا ما أستطيع ولا أقدر ولا يمكنني، يجيه الرد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الشخص اللي يقول أنا ما أقدر. الله سبحانه وتعالى مفهوم أول المسلمين أنك تجيك بكينونتك بنفسك. أساس كذا في مفهوم المعلم الحقيقي والمعلم غير الحقيقي. المعلم الحقيقي اللي يكون برا الصورة، برا الصورة هي لها رسمة، يكون برا الصورة يعطيك الطريق يقول لك توكل على الله، جهد روح. المعلم غير الحقيقي يقعد في النص بينك وبين ربك ويقول لك أنت، ويسفه من إمكانياتك ويقول لك لا تأخذ من برا ولا تبحث، وعشان توصل لربي لربك لابد تمر من خلالي، من طريقي أنا، أنا موجود في الصورة. يعني ما يعطيك مجال أنك أنت، الله سبحانه وتعالى المعلم الحقيقي اللي يعطيك المعلومة يطلع برا الصورة ويقول لك هذه الطريقة وجهد توكل على الله روح. المعلم غير الحقيقي يقول لك أنت ما تقدر ما تستطيع، وإذا لا تسأل واسألني أنا ونفذ ما أقول لك. وعشان كذا الله سبحانه وتعالى ما يبغاك بالطريقة ذي. عشان كذا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ما في شريك، ما أجي عن طريقك أنت، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين كل واحد فينا يكون بهذا الفهم بهذا الفكر، أول المسلمين. أصل بكينونتي بطريقتي بصمتي، لا تأخذ بصمة فلان وتروح تفتح باب، لا تأخذ بصمة فلان وتروح تفتح أبواب ما هبلك. الله سبحانه وتعالى يقولك خذ الطريقة، خذ ملة إبراهيم، بعد كذا أنت فاتبعوا ملة إبراهيم. لا تقلد في كتابة الأهداف دائما، كتابة الأهداف وهذا فقط العنوان اللي أقولك عليه، ما قبلها اجعلها تسبيح في سعي النفس، في المشيئة، في سبب الوجود، في سبب التواجد، بعد كذا لا تقلد. طيب النقطة ما قبل الأخيرة، يفضل أنك تكتب الأهداف أنوي أن، اكتب ما تبغى. وأرجع مرة ثانية أذكرك عشان ما تكون في لخبطة، اجعل ما تكتبه في تسبيح، الوجهة لله، الوجهة ليست لشيء ثاني مادي، أنت أعلى وأعظم من الأشياء. لا تجعل وجهتك النهائية لوظيفة لمادة لعلاقة، أنت أعظم منها. وقد كرمنا بني آدم، كل أشياء خلقت لك، لم تخلق أنت لها. عشان كذا لا تجعل وجهتك لمادة، لفلوس، لسيارة، إلا إذا كانت أنك عبارة عن وسيلة تستخدمها لتصل إلى تحقيق الهدف أو سبب التواجد.